يعلم المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه أنه على الخير والحق والصواب، فيزداد تمسكا وعملا به لتتم سعادته. ويعلم الكاذب أو المنافق الذي يظهر الخير ويخفي الشر، أو من يترك الإسلام بعضه أو كله، أنه على شر وباطل وخطأ، فيصوب حاله وإلا تعس في الدارين. ثم في الآخرة بعد ذلك، بعد هذه الاختبارات الكاشفة في الدنيا، لا يكون للكاذبين أي حجة أو جدال حينما ينالون ما يستحقون من عقاب، ولا يكون لهم أي اعتراض حينما ينال المؤمنون الصادقون ثوابهم العظيم، لأن الأمور كانت في حياتهم الدنيا معلومة ظاهرة واضحة للجميع. قوله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، أي هو سبحانه كثير الحفظ، أي لا يخرج أي شيء عن حفظه وسلطته وعلمه وقدرته، فهو مراقب لكل شيء، عالم به، قادر عليه. فهو تعالى يحفظ كل خلقه وكل كونه وكل خيراته فيه، ويحفظ للبشر كل أرزاقهم وكل أقوالهم وأفعالهم بكل تمام دون أي نقصان أو ضياع، ويحفظ لهم جزاءها كاملا بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسى أو يعفو.